تخزيني، فأصله تخزيني، فلما دخلت لا صارت تخزيني. نعم. قال: وأما القسم الثاني أي من جواز المضارع، فالمضارع يجزمه قسمان: قسم يجزم فعلا مضارعا واحدا فقط، وقسم يجزم ماذا؟ فعلين مضارعين. طيب. قال: وأما القسم الثاني وهو ما يجزم أولهما فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط بشرط أن يتسبب في الجزم، الجواب لا، ليس جميع أدوات الشرط تجزم، ليس لزاما أن الشرط يجزم، فالشرط قد يجزم وقد لا يجزم، ليس بلزام، ليس بلازم أن يكون هناك في الشرط فعل شرط، أو أن يكون هناك في الشرط فعل شرط وجواب شرط مجزومين، لا يلزم، بل قد يكون الأمر بخلاف ذلك. لكن هذه الأدوات التي نحن بصددها هي شرطية، وهي كذلك ماذا تصنع؟ تجزم. فمثلا إذا شرطية أو لا، هل تجزم؟ لا تجزم. إذا لا يلزم من كون الأداة شرطية أنها تجزم، لا يلزم. لكن الجوازم شرطية هنا، جوازم التي تجزم إيش؟ فعلين. العكس صحيح، أن كل جازم يجزم فعلين يكون شرطيا، أما أن كل شرط يجزم لهذا ليس بلازم، ليس بلازم. فهنا قال: وأما القسم الثاني فهو ما يجزم فعلين، ويسمى أولهما فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط وجزاءه، فهو على أربعة أنواع. النوع الأول حرف باتفاق، والنوع الثاني اسم باتفاق. فأدوات الشرط التي تلزم فعلين مختلف في بعضها، هل هي حروف أم هي أسماء؟ فاتفق على قسمين، أن أحد القسمين حروف وأن الآخر أسماء، واختلف في قسمين. والنوع الثالث حرف على الأصح، وهذا أول القسمين المختلف فيهما، هل هي حروف أم أسماء؟ والراجح عند المؤلف عند الشارع أنها حروف. قال: والنوع الثالث حرف على الأصح، إذا المسألة خلافية. والنوع الرابع اسم على الأصح، نفس الشيء اختلف فيه وهو يرجح اسميته. قال: أما النوع الأول فهو إن وحده، الجازم المتفق على أنه حرف لا خلاف بين النحويين بهذا هو إن، فلا يوجد أحد من النحويين يقول إن إن تحتمل أن تكون إيش؟ أن تكون اسما، لا، حرف باتفاق. القسم الأول قال: أما النوع الأول فهو إن وحده، نحو إن تذاكر تنجح، مثال مشهور. فإن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. تذاكر فعل مضارع فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه سكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره ماذا؟ أنت. طيب. تنجح جواب فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم، وعلامة جزمه أيضا السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت كذلك. طيب. فإن حرف شرط جازم باتفاق النحاة، إذا عندما تعرف إن لا تتردد في أنها حرف، فلا تتردد، والله يحتمل أن تكون اسما، لا، حرف شرط جازم باتفاق النحاة يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، وتذاكر فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وهنا مسألة مستتر وجوبا مستتر جوابا، ما صح أن يحل الظاهر محله يقال فيه مستتر جوابا. فمثلا الفعل يذاكر، لو قلت هنا إن يذاكر ينجح، فهنا يذاكر سنقول فيه فاعله ضمير مستتر جوازا، لأنه يصح أن أقول مثلا إن يذاكر أخوه، يصح أن أضع فاعلا ظاهرا لهذا الفعل. فما دام يحتمل أن يكون له فاعل ظاهر أو فاعل مستتر، فالاستتار هنا يكون جائزا وليس واجبا، بخلاف تذاكر فماذا يمكن أن تضع فاعلا للفعل تذاكر إلا أنت فقط، لا يحتمل أن يحل محل أنت فاعل ظاهر أبدا. لذلك فتذاكر يقال فيه مستتر وجوبا، لأنه لا سبيل إلا أن تقول تقديره أنت، ما يحتمل إن تذاكر أبوك يصنع، إن تذاكر أخوك، إن تذاكر أختك، هذا يكون التاء في تذاكر الأخرى تكون تاء أخرى غير هذه تذاكر التي نحن نتكلم عنها التي هي للمخاطب، غير تذاكر التي التاء فيها ليش للمخاطبة. إن تذاكر أختك هذا موضوع آخر، لكن تذاكر وأنا أخاطبك أنت فهذا لا يحتمل إلا الخطاب، إذا تقديره أنت، لا يحتمل أن أتحدث عن أحد غيرك. فهنا إن تذاكر تنجح، هذا الاستتار هنا للضمير استتار واجب وليس جائزا، لذلك وقال ما أحدث كما تطرق لهذا، لكن هو تطرق إليه فلا بد من بيانه، أي متى تقول مستتر وجوبا ومتى تقول مستتر جوابا. إذا صح أن يحل الظاهر محله فالاستتار جائز، وإذا لم يصح فالاستتار واجب. قال وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وتنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، نفس الشيء. وطبعا دائما إذا أعرفت فعلا في لغة العرب لا تترك الفعل حتى تبحث له عن فاعل، فلا يصح أن تقول مجزوم فعل الشرط فعل مضارع فعل الشرط مجزوم على جزم السكون وانتهى تسكت، والثاني فعل جواب الشرط يعني فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم على جزم السكون وانتهى، أيضا الفاعل تركت فعلا دون أن تجد له فعلا، هذا أمر ليس هينا عند النحاة، لأن الفعل لا بد أن يكون له فاعل، لا فعل إلا بفاعل، فإن عرفت فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا لا بد أن تبحث عن فاعله. قال وأما النوع الثاني، طبعا إذا لم تجد فاعله فلا بد أن تجد نائبا عن الفاعل، إذا لم تجد فاعله فلا بد أن تجد نائبا، لأن الفاعل لا يمكن أن يغيب إلا ويوجد ما إلا ويوجد ما ينوب عنه، لا بد. نعم. وأما النوع الثاني وهو المتفق على أنه اسم، فتسعة أسماء وهي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما، من وما وأي ومتى وأين وأيان وأيان وأين وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما. وقد أفادنا المصنف في مثله أن كيفما لا تجزم، بل إذا معذرة كيفما تجزم فعلين مطلقا. طيب إذن الكلام عن إذا كما سيأتي أن إذا لا تكون شرطية إلا في الشعر خاصة. قال من وما وأي ومتى، هذا النوع الثاني مما يجمع فعلين وهو المتفق على اسميته. من وما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما. فمثال من قولك من يكرم جاره يحمد، فمن هنا اسم شرط جازم. هنا اتفقنا ان هذا القسم متفق على اسميته، فتقول اسم شرط جازم. نعم، من اسم شرط جازم، ويكرم ويحمد فعل الشرط وايش وجوابه. طيب او وجوابه، فعل الشرط وجوابه. قال فيكرم طبعا مجزوم بالسكون، ويحمد كذلك مجزوم بالسكون. ولا تنسى ابدا ما سبق من ان تبحث عن فاعل لهذين الفعلين، فتقول في يكرم وفاعله ضمير مستتر هنا جوازا تقديره هو، ويحمد كذلك نقول وايش هنا فاعله ولا نائب فاعله يحمد، هذا مبني ليش؟ مبني المجهول، فلا بد ان تقول ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو كذلك. فتنبه لان الفعل اذا كانت صيغته مغيره اي من المبني للمعلوم الى المبني للمجهول فلا تقل وفاعله، ما تكن اليا هكذا، لا تكن روتينيا، بل فكر يكرم غير يحمد، فيكرم هو الذي يكرم، يحمد لا ليس هو الذي يحمد نفسه انما يحمده الناس، فهو هنا محمود، فهو الذي وقع الحمد عليه، فبالتالي هو هنا نائب عن الفاعل. ومن يذاكر ينجح نفس الشيء. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهنا يعمل فعل الشرط، فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن، وعلامة جزمه ايش؟ السكون. يرى أصله يرى، إذا هنا يرى فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بمن، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة وهو الألف. تنبه لا تقل الياء، ليست العبرة بالرسم وإنما العبرة بالنطق، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة على الراء دليل على الألف المحذوفة يرح. طيب، ولا تنسى أيضا أن تجد فاعلا للفعل يعمل فهو ضمير مستتر وجوبا أو جوازا، يعمل أبوه، إذا مستتر جوازا تقديره هو، ويرى أيضا فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره أيضا إيش هو. وأما الهاء فليست فاعلا وإنما ماذا؟ مبني ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به يراه، فهذا الذي يراه هو المفعول به، فالهاء في محل نصب مفعول به. وأما الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. طيب، إذا أول الجوازم التي اتفق على اسميتها هو ماذا؟ من، اسم شرط جازم. إذا إن أعرفت إن تقول إيش؟ حرف شرط جازم. إن أعرفت من تقول اسم شرط جازم. ومثال ما قولك ما تصنع تجز به، ما تصنع تجز به، فهنا ما أيضا اسم شرط جازم. والفرق بين من وما أن من في الغالب تستعمل للعاقل، وما في الغالب تستعمل لغير العاقل. وقد يكون هناك استثناءات في هذا الباب، كقوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. وأنا لا أتكلم الآن عن كونها شخصية، أتكلم عن معنى ما عموما. فما هنا موصولة وهي تصلح للعاقل في هذه الآيات ولغير العاقل، سواء كان المعبود عاقلا أو غير عاقل، سواء كان المعبود من الأنبياء أو من الملائكة أو من الجن أو من الجمادات من الأشجار والأحجار والأوثان، فكل هذا داخل في هذه الآيات. نواصل بعد الأذان. قال: ومثال ما قولك ما تصنع تجز به. فهنا ما اسم شرط جازم يجزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. والفعل تصنع فعل الشرط مجزوم، فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بما، وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. تجز فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه، مجزوم بما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة على الزاي نيابة، المعذرة، الفتحة على الزاي علامة على الألف المحذوفة، والفاعل ضمير نائب الفاعل تجز أنت. طيب، لأنه ليس هو الذي يجزي نفسه، ونائب الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وما تقرأ تستفد منه نفس الشيء، وما تفعل من خير يوفى إليكم. وهنا نتنبه أيضا لشيء مهم، أن كون هذه الأدوات تجزم فعلين لا يلزم منه أنك تجد فعلين فعلا، لكن هذه الأدوات صالحة لأن تجزم فعلين. فقد تجزم فعل الشرط ثم يكون الجواب أي جواب الشرط مثلا جملة اسمية، وبالتالي لا يكون هناك ماذا؟ جوابا للشرط وجزاء فعلا. فمثلا الآية الكريمة التي بين أيدينا فيها فعلان: وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. لها مثيل في كتاب الله عز وجل، وجواب الشرط جملة اسمية مقرونة بالفاء. من يعرف الآية الكريمة؟ نفس صدر الآية: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فهنا لم يقع في جواب الشرط فعل جواب الشرط وجزاء، وقعت جملة: فإن الله به عليم. والشاهد هاهنا أن الأداة نفسها صالحة لأن تجزم فعلين، فهذا لا ينفي أنها تجزم فعلين. لو قال قد جزمت هنا فعلا واحدا فهي تجزم فعلين لصلاحيتها لذلك. والمراد على كل حال أن الآية الكريمة التي استشهد بها الشارح فيها فعلان، فعل الشرط وجواب الشرط وجزاؤه. فالفعل تفعل فعل الشرط، فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أصله تفعلون. يوفى إليكم أصله ماذا؟ يوفى، هكذا أصله. فإذا جواب فعل مضارع يوفى، يوفى فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بما وعلامة جزمه ماذا؟ حرف حرف العلة. وما هو حرف العلة؟ الألف كذلك، والفتحة على الفاء دليل على الألف المحذوفة. ومثال أي قولك أي كتاب تقرأ تستفد منه؟ طيب، تقرأ تستفد منه، وأيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهنا الجملة التي استشهد بها الشارح أولا فيها فعلان، وهما تقرأ وتستفد، وكلاهما مجزوم وعلامة جزمه السكون. أما الآية الكريمة فإنها لم يقع فيها فعلان، وإنما وقع فيها فعل الشرط، وأما الجواب والجزاء فصار جملة اسمية. ونعم، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، جملة اسمية، الأسماء الحسنى له، مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، له الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى له، الأسماء مبتدأ مؤخر وله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. فهنا لم يقع لهذا الاسم جواب للشرط فعلا، لم يقع الجواب فعلا وإنما وقع جملة اسمية. فهي الأداة نفسها صالحة لأن تجزم يفعل. فنحن نستفيد من هذا كما قلنا فائدة مهمة، أن كون هذه الأدوات تجزم فعلين ليس معناه دائما وعبدا أنك تجد فعلين، لكن هي صالحة لأن تجزم فعلين مضارعين. ومثال متى قولك متى تلتفت إلى واجبك تنل رضا ربك. فالفعل تلتفت والفعل تنل مجزومان كما سبق شرحه. وقول الشاعر أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. فهنا لو قرأت البيت متى أضع العمامة تعرفوني تكون قد أخطأت، لأن أضع قد أبقيت الفعل مرفوعا، ومتى ماذا تصنع تجزم الفعلين. فالصحيح أنك تقرأ البيت كما كتبه المؤلف كما كتبه الشارح، متى إيش؟ أضع، لأن الفعل هنا فعل الشرط، فعل المضارع، فعل الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون. وأين ذهبت السكون؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بكثرة التخلص مثل أضع، لكن لما كانت لام أما تعرفوني، أما تعرفوني فإنه فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بمتى وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، فأصله تعرفونني، فحذفت النون لأنها علامة الجزم في الأفعال الخمسة. ومثال أيان قولك أيان تلقني أكرمك، فالفعلان تلقى وأكرم هما فعل الشرط وجواب وجزاؤه. والفعل تلقني هذا فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم بماذا؟ بأيان، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، لأن الفعل أصله تلقى. نعم، تلقاني، حذفت الألف وبقيت الفتحة على القاف دليلا على الألف المحذوفة فصارت تلقاني. والنون ما فائدتها؟ نون الوقاية، يجاء بها أو جئ بها للتخلص من ماذا؟ من كسر الفعل. أيانا تلقني أكرمك، أما أكرمك فواضح. وقول الشاعر فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي، نعم نفس الشيء تعدل وتنزل. ومثال أينما قولك أينما تتوجه تلقى صديقا كما سبق. وقوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير، فهنا الفعل يوجه فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ السكون. يوجه، وجه يوجه، فحذفت الحركة وهي الضمة وحلت محلها السكون، يوجهه وليس يوجهه. أينما يوجهه لا يأتي بخير، والفعل يأتي هو جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بأينما علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، والكثرة دليل على الياء المحذوفة يأتي. طيب، وأينما تكون يدرككم الموت، وطبعا من هنا تفهم أن الذي يقرأ أينما تكون يدرككم الموت يكون أو الموت يكون مخطئا، لأنه بهذا يكون قد حرك الفعل رفع المجزوم يدرككم، طيره مرفوعا، والصواب ما هو؟ يدرككم الموت، لا يدرك ساكن. فتكون فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بأينما، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، فأصله تكونون فجزم فحذفت نونه. يدرك جواب الشرط فعل مضارع، جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بأينما، وعلامة جزمه السكون. ومثال حيثما قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. فالفعل تستقم فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بحيثما، وعلامة جزمه السكون، وأصله تستقيم. فلما جزم سكنت الميم والتقت الياء الساكنة والميم الساكنة فحذفت الياء تخلصا من توالي ساكنين، فصارت بدلا من تستقيم صارت تستقم. حيثما تستقم يقدر جواب الشرط وجزاؤه مجزوم علامة جزم السكون. ومثال كيفما قولك كيفما تكون الأمة يكون الولاة. كيفما تكون الأمة يكون الولاة، وهذا مثال فيه ذكاء من الشارح رحمه الله، فإنه وإن كان يمثل به لشيء في علم النحو لكنه يريد أن يرسخ معنى من المعاني التي استقرت عند أهل الحديث والسنة، أن تغيير الولاة يبدأ بتغيير النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيفما تكون الأمة يكون الولاة. نعم. فقال هنا نعم طبعا الفعل تكن والفعل يكن اصله تكون وايش ويكون، فلما سكن اخره بسبب جزمه حذفت الواو منهما فصارت تكون تكن ويكون يكن. وكيفما تكن يا نعم نيتك، وكيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك، نفس الشيء في تكن ويكن. قال ويزاد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر. إذن هذه الأسماء التسعة متفق على اسميتها، وإذا كذلك متفق على اسميتها، ولكنها فقط لا تعمل جازمة إلا في الشعر خصوصا، لا تعمل في النفس. ويزاد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر كما قال المؤلف وذلك ضرورة. إذن هذا يكون في الشعر من أجل طبعا هناك ما يسمى بالضرورة الشعرية، أن الشاعر يحتاج إلى شيء من المرونة من أجل أن يوفق الكلمات مع الأوزان الشعرية، فقد يحتاج إلى مخالفة المعتاد من علم النحو في النثر من أجل أن يحافظ على الأوزان والقوافي، فمثل هذا يسمونه بالضرورة الشعرية، وهذا ليس أمرا محدثا، إنما هو أمر موجود في لغة العرب قديما، ولغة العرب إنما تقوم قواعدها على السماع، يعني مثل هذا لا يقال من قبيل الاجتهاد ورأي، لكن ما كان مسموعا في لغة العرب يعتبرونه عربيا ويعتبرونه من قواعد العربية. فلما وجدوا أن الشعراء العرب يتصرفون في الشعر في بعض الأحيان سموا هذا التصرف ضرورة شعرية، لأنهم لم يجدوا في كلام العرب المعتاد مثل هذا التصرف. فمنه هذا إذا لا تجزم أصلا، ليست جازمة، لكن وجدوا أن الشعراء أحيانا يجعلونها جازمة من باب الضرورة الشعرية، فلذلك قالوا إنها لا تعمل كذلك إلا في الشعر خاصة أي كضرورة. وذلك ضرورة نحو قول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا كسبت خطاطة فتجملي. استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة. إيش معنى خصاصة؟ جوع. خصاصة معناه الجوع. طيب وإن تصبك خصاصة أي فاقة جوع فقر حاجة، وإن تصبك خصاصة فتجملي. فهنا الفعل تصب أصله تصيب فهو مجزوم علامة جزمه السكون، وحذفت الياء للتخلص من توالي ساكنين. تجمل نفس الشيء، وإنما فقط قال فتجملي مراعاة للقوافي. ثم قال وأما النوع الثالث وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف، فذلك حرف واحد وهو إذما، ومثله قول الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلتما إياه تأمر آتيا، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلتما إياه تأمر آتيا. هنا ينصح الشاعر هذا المنصوح بأنه إذا التزم بما يأمر غيره به فإنه سيجد الناس الذين يأمرهم يأتمرون بما أمرهم به لأنه التزم به أولا في نفسه. وإنك إما تأتي ما أنت آمر به تلتما إياه تأمر آتيا. فالفعل تأتي والفعل تلتي كلاهما مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء فيهما والكثرة علامة الياء المحذوفة. نعم. اذا هنا رجح المصنّي رجح الشارح معذرة ان اذما وان كان مختلفا في اسميتها او حرفيتها رجح انها ماذا؟ أنها حرف. وأما النوع الرابع وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف والأصح أنه اسم فذلك كلمة واحدة وهي مهما اختلف هل هي اسم أو حرف ورجح هو أنها ماذا؟ أنها اسم. ومثالها قوله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هنا ليس هنا في هذه الآية جواب للشرط وجزاء فعلا، ليس هناك فعل، نعم هناك جواب وجزاء لكنه جملة اسمية. أما فعل الشرط هنا فهو ماذا؟ تأتي، وهو فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمهما وعلامة جزمه حذف العلة. وقول الشاعر وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك لا منتهى الذم أجمع. وهذا كلام جميل معناه جميل، وإن من الشعر لحكمة، أي لا تطاوع شهوة بطنك وشهوة فرجك، لأنك إن اتبعت شهوة البطن وشهوة الفرج نالك الذم في الدنيا وفي الآخرة كذلك. وإنك مهما تعطي بطنك تؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمع. فالفعل تعطي والفعل نال، لكن نال فعل ماض ولا إيه ولا مضارع، لذلك لا يلزم. وإن كان هو فعل الشرط وإن كان هو جواب الشرط وجزاء لكنه لا يلزم لأنه فعل ماض. نعم، فهنا مهما الصحيح أنه ماذا؟ أنه اسم شرط جازم. ومن هذا أيضا قول الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن قالها تخفى على الناس تعلم. ومهما تكن هو فعل مضارع فعل الشرط مجزوم على وزن السكون، والفعل الذي في نهاية البيت وهو تعلمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن قالها تخفى على الناس تعلم. فتعلم هو جواب الشرط وجزاؤه، وإنما كثر من أجل موافقة القوافي. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على جواز المضارع بنوعيها، ما يلزم فعلا مضارعا واحدا وما يلزم فعلين. فموقفنا إن شاء الله عند باب مرفوعات الأسماء، وليقم المؤذن لصلاة العشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فانتهينا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه من الكلام على جوازم المضارع بنوعيها، ما يجزم فعلا مضارعا واحدا وما يصلح لأن يجزم فعلين مضارعين. وعرفنا أن الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين على أربعة أقسام: قسم متفق على أنه حرف وهو إن وحدها وقسم متفق على أنه اسم وهو تسعة أسماء وهي من وما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما. وقسم مختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف، وهو كذلك حرف واحد وهو إذما. وقسم وهو النوع القسم الرابع ما اختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه اسم وكذلك هو كلمة واحدة وهي مهما. وننتقل من جوازم المضارع إلى الكلام على باب جديد من أبواب علم النحو، وهو باب مرفوعات الأسماء، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى تحت عنوان عدد المرفوعات وأمثلتها، قال: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. قال الشارح رحمه الله تعالى صاحب التحفة الثنية: وأقول قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع: موقع الرفع، وموقع النصب، وموقع الخفض. وهذا لأن الأسماء لا نصيب للجزم فيها، فلا يوجد في لغة العرب لا يوجد اسم مجزوم، فالأسماء إما أن تكون في موقع رفع، وإما أن تكون في موقع نصب، وإما أن تكون في موقع خفض. قال: ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضيه. وقد شرع المؤلف يبين لك ذلك على التفصيل، وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف. وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع: واحد، إذا كان فاعلا، ومثاله علي ومحمد في نحو قولك: حضر علي وسافر محمد. من يعرب حضر علي؟ من يعرب؟ تفضل. حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. علي فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة. أحسنت. سافر محمد. سافر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. اثنان، أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه الناظم أو سماه صاحب المقدمة، سماه ماذا؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله، هو نفسه النائب عن الفاعل. أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله، نحو الغصن والمتاع، من قولك قطع الغصن. تفضل. أعرف قطع قطع فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول لا محل له من الإعراب. وهنا النحاة إما أن يقول فعل